أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله. كان الكلام في أن كتاب الضعفاء هل هو للحسين بن عبيد الله الغضائري أو لولده أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري؟ وقلنا تظهر الثمرة في مسألة جواز الاعتماد وعدمه، لأنه إذا كان الكتاب منسوبا إلى الوالد فلا إشكال في وثاقته، بل هو من أجلاء شيوخ الأصحاب. وأما إذا كان للولد فقد اختلف فيه القول بين معتمد وبين مضعف. سلام عليكم. وقلنا تفصيل المسألة يستدعي البحث في جهات. الجهة الأولى، سلام عليكم ورحمة الله، في المصنف، يعني مصنف هذا الكتاب، كتاب الضعفاء، جزاكم الله بالخير، المشهور بين الأصحاب أن هذا الكتاب، سلام عليكم ورحمة الله، للابن وليس للوالد، بمعنى أن الكتاب منسوب إلى أحمد بن الحسين ابن عبيد الله الغضائري وليس لأبيه الحسين. وهذا ما يظهر من الشيخ محمد في شرح الاستبصار، والشيخ عبد النبي الجزائري في الحاوي، وهو المنقول عن الناقد، والشيخ عبد الله التستري في المجمع، وقواه العلامة المجلسي رضوان الله عليه في أوائل البحار. هذه الثلة من الأعلام طبعا وغيرهم، لكن نحن ذكرنا من باب النموذج جملة الأقوال. هؤلاء قووا أو مالوا إلى أن كتاب الضعفاء لأحمد بن الحسين وهو الولد وليس للوالد، خلافا للشهيد الثاني في الإجازة المعروفة التي نقلها العلامة المجلسي في البحار، والنظام في كتاب نظام الأقوال، والمقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان، والمحقق النراقي في العوائد عوائد الأيام، والشيخ الكاظمي في المقابيس مقابيس الأنوار. هؤلاء الأعلام مالوا إلى أن الكتاب للحسين وليس لأحمد بن الحسين، لكن المشهور هو أنه لأحمد، يعني للولد وليس للوالد. لا لا، من الشيعة. عليكم السلام ورحمة الله. نظام الدين ما اسمه الآن مو في بالي، إذا حبيته بكرة ممكن أضبطه بالاسم. بس عنده كتاب، أنا طبعا ما شفت كتابه، لكنه الشيخ الكلباسي رضوان الله عليه في سماء المقال نقل عن في الهامش، كأنه أيضا نفس الكتاب ما لاقي، وإنما في الهامش قالوا اسم الكتاب نظام الأقوال. يريد يرجع إلى سماء المقال. سلام عليكم ورحمة الله. سماء المقال الجزء الأول الصفحة 17 الهامش رقم 4. لا ايه، ذاك في الأدب، كلامنا في الرجال احنا، يعني ذاك في الأدب. ايضا هم موجود في علم الكلام، هم مشهور نظام، لكن هذا النظام شيعي ومن الرجال، صاحب كتاب نظام الأقوال. استدل المشهور على مدعاهم وكون الكتاب منسوبا إلى الولد وليس إلى الوالد بوجوه. سلام عليكم ورحمة الله. الوجه الأول ما ذكره الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في مقدمة الفهرس، فإن عبارته صريحة في أن كتابي المصنفات سلام عليكم ورحمة الله والأصول للأبن دون الأب. قرأنا لكم سابقا مقدمة فهرس الشيخ الطوسي، وأن الشيخ الطوسي قال أن الحسين أن أحمد بن الحسين له كتابان، أحدهما في المصنفات والثاني في الأصول، ذكره في الفهرس الصفحة 1-2 مساكم الله بالخير. بظنينة، يعني هذا كلام الشيخ الطوسي، إذا ظننا إليه بظنينة عدم نقل مثل النجاشي والشيخ بل وغيرهما أيضا أن للوالد كتاب، ما ذكروا هذا الشيء. كتاب طبعا كتاب في الرجال المقصود منه، على الرغم من تعرضهم يعني تعرض الشيخ والنجاشي إلى ترجمته، ترجمة الحسين مو ترجمة أحمد، يعني تعرضوا لترجمة الوالد وما ذكروا أن للوالد كتاب في الرجال، وذكرهم لجملة من كتبه، حتى أن النجاشي عد جملة من كتب الرجال المنسوبة للحسين اللي هو الوالد، وربما حسب الاستقراء الذي أجريناه ذكر 14 كتاب من كتب الحسين بن عبيد الله الغضائري، وما ذكر أن له كتاب في الرجال. عنده كتاب في فضائل مولانا أمير المؤمنين، عنده كتاب في مناسك الحاج، عنده جملة من الكتب، وما ذكر من ضمن كتبه أن له كتاب في الرجال. خصوصا وأنه يعني الحسين بن عبيد الله وأنه كان أستاذهما وشيخ إجازتهما، لأنه أجاز الشيخ وأجاز النجاشي فيما يرويه بأن يروي عنه، وقد اطلعوا باعتبار التلمذة والمشيخة اطلعوا على جملة أحواله وكتبه. وقد عد النجاشي منها 14 كتابا ولم يشر إلى وجود كتاب للرجال في هاي 14. وعن السيد الداماد في الرواشح السماوية أنه لم يبلغني إلى الآن من أحد من الأصحاب أن للحسين في الرجال كتابا، يعني كأنه قريب من الإجماع يدعي في المسألة، قريب من الاتفاق، لم يبلغني إلى الآن من أحد من الأصحاب أن للحسين اللي هو الوالد في الرجال كتاب، في الرواشح السماوية صفحة 113. وعليه فهو من قبيل ما لو كان لبان لتوفر الدواعي على الناقل. هاي القرينة الأولى. القرينة الثانية، خصوصا مع طول باع النجاشي وكثرة اطلاعه وخبرويته في هذا الفن، لأن يعني النجاشي سابقا ذكرنا لكم هو قطب رحى علم الرجال، وفي مقام التعادل والترجيح يقدموه حتى على الشيخ الطوسي لأنه كان خبيرا في هذا الفن متخصصا، بخلاف الشيخ اللي كان موسوعيا في الفقه وفي الأصول وفي الكلام وفي الحديث وفي كل شيء، بخلاف النجاشي اللي كان تخصص عنده في علم الرجال. فمع مثل النجاشي ومع طول الباع وكثرة الاطلاع وشدة الخبروية يذكر جملة من كتب الحسين ابن عبيد الله الغضائري ولا يذكر بأن له كتاب في الرجال. هذه تصلح أن تكون قرينة على أن المقصود من كتاب الضعفاء أنه منسوب إلى ابنه وليس إلى الوالد، منسوب إلى أحمد وليس إلى الحسين. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني تصريح السيد بن طاووس رضوان الله عليه الذي رأى الكتاب كما بينا لكم بالأمس ونقل عنه في كتابه حل الإشكال المعروف، حيث قال ما لفظه، قال في مقدمة الكتاب السيد بن طاووس هاي العبارة، طبعا قال أنه نحن أخذنا في كتابنا هذا من الأصول الرجالية الخمسة، وذكر الكشي والنجاشي وكتابي الشيخ، ثم قال ومن كتاب أبي الحسين سلام عليكم ورحمة الله أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري، هذا أيضا أخذنا منه، نص عليه بأنه أحمد وأحمد هو الولد. ومن كتاب أبي الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري في ذكر الضعفاء خاصة، وهذا قرينة على أن سيد بن طاووس قد بث كتاب ابن الغضائري في كتابه في موارد التضعيفات، غالبا نقل عن ابن الغضائري ونشره في مختلف كتابه في مختلف الجوانب. هذا موجود في التحرير الطاووسي صفحة 4 و5. ونحوه ما ذكره في هشام بن سالم، يعني السيد بن طاووس ذكر في ترجمة هشام بن سالم أنه قال أبو الحسين أحمد ابن الحسين ابن عبيد الله الغضائري قال محمد بن عيسى الهمداني ضعيف، نسب الضعف لمن؟ لأحمد، ما نسبه إلى الحسين، قال أحمد بن الحسين. وهذه قرينة أخرى مستفادة من كلمات السيد بن طاووس أن كتاب الضعفاء هو للولد وليس للوالد. هذا أيضا في التحرير الطاووسي 599 إلى 600 ومجمع الرجال الجزء الأول 10. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث تصريح العلامة الحلي في غير موضع من الخلاصة بأنه أحمد بن الحسين، يعني صاحب الكتاب. وقد عرفت مما تقدم أن احتمال عثور العلامة على الكتاب الأصل، يعني كتاب نفس ابن الغضائري، خصوصا مع قربه من السيد سيد بن طاووس، لأن تتلمذ عليه وهو رضوان الله عليه يصرح يقول علمني السيد ورباني وهذبني، وعمدة ما أخذه العلامة من في الرجال وفي الحديث أخذه عن السيد بن طاووس. حتى هذا التقسيم الخماسي للحديث المعروف المنسوب إلى السيد بن طاووس أخذه العلامة منه. فإذا مع قرب عهد العلامة بالسيد بن طاووس، بل مع تتلمذه وكون الكتاب موجود عند السيد بن طاووس، وهذا أيضا يشكل قرينة على أن العلامة قد اطلع على هذا الكتاب، ويشهد لذلك جملة من القرائن، منها ما في ترجمة إسماعيل بن مهران قال العلامة هالشكل، قال وقال الشيخ أبو الحسين أحمد ابن الحسين ابن عبيد الله الغضايري رحمه الله قال أحمد، ما قال الحسين، أنه يكنى، يعني إسماعيل بن مهران يكنى أبا محمد إلى آخر قوله في كتاب الخلافة صفحة 8 الرقم 6. هذه القرينة الأولى. الثانية، ومنها ما في ترجمة عمر بن ثابت قال كوفي روى عن علي بن الحسين وأبي جعفر وأبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليهم ضعيف جدا. قال ابن الغضائري، ابن الغضائري ظاهرا أنا هنا نشتبه، لازم قاله ابن الغضائري. هاي العبارة الأولى، إذن ضعيف جدا، نقلها العلامة عمن؟ عن ابن الغضائري. وقال، يعني ابن الغضائري في كتابه الآخر، تلاحظون شلون؟ يعني قال أولا ضعيف جدا، هذا في كتاب، وقال في كتابه الآخر يعني ابن الغضائري عمر ابن أبي المقدام ثابت العجلي مولاهم، أي مولى بني عجلان الكوفي، طعنوا عليه من جهة، وليس عندي كما زعموا وهو ثقة. فشنو قاعد يسوي العلامة هنا؟ نقل التضعيف عن كتاب لابن الغضايري، ونقل التوثيق عن كتاب آخر. هذا مع شنو ينسجم؟ هذا ينسجم مع ما ذكره الشيخ الطوسي في أول الفهرس، اللي قال الأحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائر له كتابان، أحدهما مصنفات والثاني في الأصول. تلاحظون شو وجه الربط اللي هذا شكل قرينة. وفي ترجمة محمد بن مصادق، هذا في الخلافة 241 الرقم 10. وفي ترجمة محمد بن مصادق بالقاف لا بالفاء، يعني شفت البعض ينقل بالفاء والظاهر أنه غير دقيق، محمد بن مصادق بالقاف، قال العلامة، قال هكذا: اختلف قول ابن الغضائري فيه، ففي أحد الكتابين أنه ضعيف وفي الآخر أنه ثقة. هذا يدعم ذيك الأولى اللي يبين أن ابن الغضائر عنده كتابين، هذا بالقياس إلى ما عرفتم من الوالد اللي هو الحسين اللي ما نسب إليه كتاب في الرجال أصلا. الشيخ الطوسي يقول الولد إلى كتابين، العلامة هم قاعد ينقل عن كل الكتابين. هذا في الخلافة 256 الرقم 56. وفي سليمان النخعي قال العلامة: قال ابن الغضايري يقال له كذاب النخع، روى عن أبي عبد الله عليه السلام ضعيف جدا. في البداية هكذا قال، وقال في كتابه الآخر يلقى طبه المحدثون كذاب النخع، اللي يبين أن العلامة نقل عن كتابين لابن الغضائري. الخلاصة 225 الرقم 2. وأنت ترى أن ما ذكره العلامة قرينة صريحة على وجود كتابين لابن الغضائري، وهذا يؤيد ما ذكره الشيخ في مقدمة الفهرس من وجود كتابين له. هنا محل الاستدلال، وبضنينة عدم ثبوت أن للوالد كتابا في الرجال يتعين كونه للولد لعدم خلو نسبته منهما، لأن الكتاب يدور بين أحدهما لا للوالد لا للولد. فإذا ما ثبت أن للوالد كتاب يتعين أن يكون للولد. إن قلت لعله لثالث ربما لا للوالد ولا للولد، الجواب احتمال كونه لثالث في غاية السقوط لاتفاق الكلمة على خلافه. اتفق الأصحاب على أن هذا الكتاب الضعفاء لا للوالد بل، وبعد قول ثالث ما يصير قول بالفصل في المسألة، يعني الإجماع المركب منعقد على عدم كونه لثالث. ومنها يعني من القرائن ما في ترجمة أحمد بن علي أبي العباس الرازي بعد نقل استحسان الشيخ له، يعني الشيخ استحسنه ما وثقه، قال هو حسن مدحه أو شيء من هذا القبيل. قال ابن الغضايري حدثني أبي أنه كان في مذهبه ارتفاع، ارتفاع يعني إيه؟ على حد قول بعض القدماء أنه غلو، أنه كان في مذهبه ارتفاع وحديثه يعرف تارة وينكر. محل الشاهد في قول ابن الغضايري حدثني أبي، ابن الغضايري يقول حدثني أبي، ولم يعهد للحسيني أب ينقل عنه، يعني جد أحمد اللي هو أبو الحسين لم يعهد أنه كان من العلماء ويروى عنه أو ينقل عنه قوله، لم يعهد للحسين أب ينقل عنه مثل ذلك، فيتعين كونه الحسين نفسه، يعني أبي هو الحسين نفسه والناقل منه أحمد. قد عرفت أنه يعني الحسين من شيوخ الأصحاب وأدلائهم، بل هو من مشايخ النجاشي والطوسي، وقد وصفه العلامة وغيره بأنه كثير السماع عارف بالرجال، خبير مو رجل عادي، الحسين يعني الحسين رجل خبير في الرجال. أحمد يقول حدثني أبي، وهذه قرينة واضحة تقريبا. والعبارة المتقدمة يعني قول حدثني أبي، هاي العبارة ظاهرة في السماع بالمشافهة أنه سمعه منه شفاها. فالقول بعدم وجود كتاب للحسين في الرجال لا يقدح بها، لا يقدح بها، يعني لعله واحد يقول أنتم قلتم بأن الحسين لم يثبت أن له كتاب في الرجال، فمن أين يقول أحمد حدثني أبي؟ الجواب حدثني أبي هذه غير ظاهرة في أنه نقل عن كتابه، وإنما سمع منه شفاها، وهي قرينة أقوى هذا. وقد أكثر العلامة رضوان الله عليه في كتابه الناقل عن ابن الغضائري موارد كثيرة جدا حسب استقرائنا في الجملة، مو استقراء كان 90% استقرأت كتاب العلامة، فوجدت أن موارد كثيرة ينقل عن ابن الغضائري وكله بلسان قال قال قال، وهذه قرينة مثل ما بينت لكم بالأمس أن هذه قرينة على أن الكتاب كان عند العلامة أيضا موجود. والمستفاد من مجموعها الابن، يعني ابن الغضائري هو الابن وليس الاب. ولعل من هنا حكي عن الشهيد الثاني، اللي الشهيد هنا تعمدنا ان نجيب كلامه لان الشهيد كان من ضمن القائلين بان الضعفاء من كتاب الحسين وليس كتاب لاحمد، تفتش له. لعل من هنا حكي عن الشهيد الثاني في تعليقته على الخلاصة، خلاصة العلامة، أنه يستفاد من هذا أن ابن الغضائري المتكرر في هذا الكتاب، يعني كتاب العلامة، هو أحمد ابن الحسين ابن عبيد الله الغبائري، لا نفسه، يعني مو نفس الغبائري اللي هو الوالد. الحاكي عنا أبو الهدى الكلباسي رضوان الله عليه في سماء المقال الجزء الأول صفحة 20، يعني الظاهر، يعني أنا ما أثرت على تعليقة الشهيد على الخلاصة، لكن الكلباسي هكذا نقل عنه، حكى عنه هكذا، ربما يكون. وهذه في مجموعها تعد قرائن تفيد الظن، بل ربما الاطمئنان بأن المراد من ابن الغبائري هو الابن، وبهذا ينحسم النزاع، لأنه من الواضح بعد إذا قلنا أن هذه القرائن بعد هذه المسائل لازم واحد يرجع فيها إلى اطمئنانه ووثاقته، هل بهذه القرائن اللي ذكرناها يمكن أن يتوصل الإنسان إلى أن كتاب الضعفاء لابن الغبائري هو للابن دون الوالد؟ إذا يحكم بهذا قد يعمل، وإن كان بالأمس ذكرنا أنه استمر العملية بناء على توثيقهما معا لا تظهر في المقام. وقد ذكر الكلباتي في سماء المقال وجهين آخرين قد يعضدان ما ذكرنا، بعد أنا ما ذكرت بين الوجهين، يمكن واحد يرجع إلى سماء المقال في الجزء الأول صفحة 21 إلى 22، الدليل السادس والدليل السابع. هذا غاية ما يمكن أن نقوله في مسألة الجهة الأولى، يعني في المصنف. وبالنتيجة الذي ربما نختاره هنا هو أن هذا الكتاب هو للإبن، فالمفروض أن نسمي الأصل الثاني لابن الغبائري، الأصل الخامس لابن الغبائري وليس للغبائري نفسه، بحسب هذه الأدلة. بقي أن نعرف حال ابن الغبائري وترجمته، وبالنتيجة هل يمكن يصح الاعتماد على توثيقاته وتضعيفاته أم لا؟ هذا إن شاء الله نتعرض إليه في البحث القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.